بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في سورة الأنفال في تفسير السعدي رحمه الله، ونحن في الآية 61: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نسمع من القارئ يقرأ لنا الآيات وكذلك التعليق عليها من المؤلف رحمه الله. تفضل. أحسن إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآيات كما سمعتم، الله عز وجل يتحدث فيها مع المؤمنين ومع الكفار حينما تكون المعركة بين المسلمين وبين الكفار لإعلاء كلمة الله، لأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو لإعلاء كلمة الله ولإظهار الحق والمحافظة على دين الله تبارك وتعالى، وليس المقصود به القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو كانوا يعلمون أن هذا الدين الذي أدله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة فيه الشفقة ما ترددوا في ذلك، لكن يظن على أنه محمد من معه، يريدون السلطة، يريدون عمل من هذا الأعمال الأخرى، يريدون أخذ الأموال. ليس المقصود هذا مطلقا، فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هو لإعلاء كلمة الله. فالله عنا يخبر يقول: وإن ينحوا للسلم فاجنح لها، يعني إذا طلب الكفار ترك القتال وجنحوا للسلم فاجنح لها، يعني كذلك خلك تعمل مثل ما عملوا وتترك القتال. لماذا؟ لأن فيها ترك القتال فيه استعداد. أولا، أن الله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن الناس إذا فهموا ما أراده الله عز وجل يدخلون في دين الله أفواجا. وتعرفون في قصة غزوة الحديبية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما منعه الكفار من دخول مكة إلا في العام القادم وطلبوا الصلح وشددوا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لم يرضوا في البداية وقالوا: كيف يعني نعمل مثل هذا العمل؟ لا ينبغي إلا بعد أن نكمل العمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا الأمر جائز، يعني كونه يترك الإنسان إحرامه الذي أحرم فيه للحج ويفسخه للعام القادم هذا جائز، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أن ذلك فيه نقص. ولهذا عندما صارت المكاتبة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على هذه الإجازة، بمعنى أنهم يعودوا والعام القادم يأتوا بالعمرة ويكملوا عمرتهم، وحينما كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالوا: لو كنا نعلم أنه رسول الله ما منعنا، إنما تكتب اسمه واسم أبيه محمد بن عبد الله. علي بن أبي طالب ما رضي، قال: ما يمكن، تمسح هذه الكلمة. الرسول وافق، لكن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. الله عز وجل يعني بعثه أميا لتكون شهادة على الناس جميعا بأن الذي جاء به من عند الله عز وجل. فهو لم يذهب من مكة للدراسة ودرس الكتب ودرس التاريخ حتى رجع لهم وقام بهذه الدعوة، وإنما هو في مكة لم يخرج منها حتى بعثه الله عز وجل. ولهذا لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدله كما في سورة يونس، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا لا أستطيع أن أبدل هذا القرآن، هذا كلام الله عز وجل الذي قاله أنا أبلغه، فأنا أخشى من الله عز وجل وأخافه. ثم قال وقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلم أقول لكم شيء، يعني لبث فيه عمر 40 سنة كاملة ما جاب لهم هذا القرآن حتى أوحى الله عز وجل إليه هذا القرآن لإنقاذ البشرية مما هم فيه، لأن البشرية كلهم قد غيروا وبدلوا ولم يبقى إلا بقايا يعني من أهل الكتاب على الدين الصحيح، والباقون كلهم مشركون يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الأحجار والأشجار ويعملون كل شيء كما سول لهم الشيطان وأمرهم بذلك وتبعوه. فالله يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، فالله عز وجل أذن له في ذلك. قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني لا يخشى من ترك القتال إلا إذا كانوا يريدون الخديعة، يريدون أن يخدعوك ويمكروا بك. فالله قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الله حسبك وهو كافيك، ولو أرادوا الخداع فالله عز وجل ينتقم منهم. ثم قال عن المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني العرب كانوا متنافرين يقتل بعضهم بعضا، والله عز وجل ألف بين قلوبهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقلبها كيف شاء، فالله ألف بين قلوبهم. يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني لو كان هذا الذهب والفضة موجودة في الدنيا ونريد أن نصلح بين هؤلاء من يقبل منك هذا الكلام، وإنما الله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبهم. وتقرؤون في سورة آل عمران تلك الآية التي هي آية 103، وذكر الله عز وجل فيها النعمة التي أنعم الله بها على عباده حينما قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني واحد من الشمال واحد من الشرق واحد من الغرب، والأنصار كانوا من المدينة والقريش كانوا من مكة فأصبحوا إخوان مع أنهم كانوا كفارا في القبل من قبل، وجمع الله عز وجل بينهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا الخديعة فالله عز وجل هو كافيك، وكافيك بنصره وبالمؤمنين الذين ألف بين قلوبهم. نسمع التعليق من القارئ على بكلام الشيخ هذا رحمه الله، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى وإن جنحوا أي الكفار المحاربون أي مالوا إلى السلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله أي أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم. يعني طلب العافية وعدم القتال وعدم المصائب مطلوب من الإنسان أن يطلب من الله عز وجل كل وقت، فإذا كان هذا الطلب من الكفار أنفسهم فأنت تجيبهم إلى هذه الدعوة ادعوها وطلبوا منك ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتاج إلى ذلك، ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. يعني في الغزوة التي أشرنا إليها وصار الصلح والعهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام والكفار من قريش بعدم الحرب، وأنهم في العام القادم يسمح لهم أن يأتوا ويدخلوا إلى الحرم، يأتوا بالعمرة مرة أخرى. الناس من قبل المسلمون مسلمون والكفار كفار، ما أحد يقرب الثاني. حينما صار الصلح هذا أمن بعضهم بعضا واجتمع بعضهم مع بعض، فتبين لهم على أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، فيه الرافة وفيه الرحمة وفيه الشفقة وفيه التعاون. كانوا 1500 الذين ذهبوا في الأول، ثم نقضهم العهد، يعني الكفار نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد والله عز وجل يستر ذلك وفتحت مكة. كما الذين جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام 8000، يعني الفترة الطويلة كلها التي كان الرسول يدعوهم فيها إلى الإسلام ليس معه مجموعة إلا 1500 تقريبا. بعد الفترة هذه التي صار فيها هذا الصلح ودخل بعضهم بين بعض وعرف بعضهم ما عند الآخرين وعرفوا أن الإسلام دين حق وأن فيه الخير للجميع، دخلوا كثير في دين الله تبارك وتعالى، لأنه ما حد يمنعهم من ذلك. أما من قبل ما يستطيعون، لو أسلم الإنسان يقومون عليه جماعته إما يقتلوه أو يطردوه، فلما أمن الناس بعضهم بعض يعني صار ذلك. هنا يقول هذا الصلح، يعني الذين حينما يجنحون للسلم ويطلبون ترك القتال أيضا كذلك يكون الاجتماع بين الناس. حينما يجتمع الكفار بالمسلمين يعرفون ما عند المسلمين، يعرفون ما هو الإسلام وماذا يريد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما يعرفون ذلك يدخلوا في دين الله عز وجل، وبالفعل يعني هذا صار من الفتح على المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدخول الناس في الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قد رحمه الله تعالى: ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة، وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتحاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره، فقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك ما يؤذيك، وهو القائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك، فلهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي أعانك بمعونة سماوية، وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك وألف بين قلوبهم، فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية سبقت في سورة آل عمران، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى على المؤمنين حينما ألف بين قلوبهم. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمسلم أن يدعو به، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل لماذا يكثر من هذا الدعاء دائما، فقال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان قد يكون مسلما طيبا وقد يحدث له ما يحدث ويخالف ذلك، إذن تثبيت القلوب كلها من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ألف بين قلوب الكفار، كانوا كفارا فآمنوا فأصبحوا إخوة، وقد سمعتم وقرأتم ما حدث بين الأنصار وبين المهاجرين من مكة حينما هاجروا إلى المدينة، وماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة بينهم، أي بين الأنصار الذين هم من أهل المدينة الأوس والخزرج، وكذلك الذين جاءوا من مكة من قريش، آخى بينهم. وكسيأتينا أيضا ذلك أنه حتى ورث بعضهم من بعض، يعني الأخوة التي صارت بينهم أخوة إيمانية، هم المؤمنون كلهم إخوة كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فأصبحوا إخوة. لكن أيضا زيادة من ذلك أنه آخى بينهم، الأنصاري يكون أخ للمهاجرين، حتى أن بعضهم يعني وصل إلى هذا الحد قال لأخيه من المهاجرين لو أردت أن تتنازل عن زوجة فلانة وتعتد وتأخذها، قال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق، وهم أهل بيع وشراء وأهل حركة، فأصبح من الأغنياء بعد ذلك. إذن الأخوة كانت يعني أخوة متينة وقوية. فالله عز وجل هنا يخبر يقول لو أرادوا هذا الذي يريدونه فالله حسبك، الله يكفيك شرهم كما كفاك شرهم من أول. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصرة على الأعداء. يعني هذا من الشروط، المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرسل رسوله وأمر الأمة كلها أن يتبعوه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين جميعا إخوة، بعضهم أخ لبعض. والله عز وجل أخبر في كتابه كما سمعنا بأن الإنسان لو أنفق ما أنفق من الأموال لجمع قلوب المسلمين لا يمكن، وإنما الله عز وجل هو الذي ألف بين قلوبهم. إذن التأليف بين القلوب يعني والنصر من الله عز وجل شرطه أولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، يعني أن يكون الإنسان موحدا يترك الشرك عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كما سمعتم أكثر من مرة في قضية التقوى: واتقوا الله. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت إذا امتثلت أمر الله عز وجل واجتنبت النواهي التي نهاك عنها فتكون مؤمنا كامل الإيمان. وسمعتم في صلاة المغرب الإمام صلى بقوله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فأخبر على أن الإبراء أبرار في نعيم وأن الفجار في جحيم، كل شيء يحدث منا مسجل علينا في نفس اللحظة ونحن ما ندري، كل واحد منا معه ملكان، واحد يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ويعمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها في آخر عمره بل بعد موته. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم بالكفاية والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. يعني إذا تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس أن نصر هناك، الله عز وجل لا ينصرهم إلا إذا آمنوا به واتبعوا رسوله الذي أرسله إليهم. والجهاد كما تعرفون هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، الموجود في هذه الدنيا الآن لا يسمى جهاد، ولا اسمه جهاد عندكم؟ هذا الناس الآن يقتل بعضهم بعضا، يقتلون النساء والأطفال ويهدمون البيوت ويعملون ما يعملون من أجل الإسلام، يقولون هذا الإسلام؟ الإسلام أمر بهذا؟ هذا ما أمر به الإسلام أبدا، وإنما هذا من عمل الذين هم أعداء الإسلام سواء علموا ذلك أو لم يعلموا. فهذا العمل ما أحد يعمله ويدعي بأنه مسلم، فدعواه مردودة عليه. نعم تفضل. صلى إليكم. يقول جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نحن الآن نعلم أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو للإسلام ويجاهد الكفار، فالله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ثم يقول له: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 إلى آخره، يعني الواحد من المسلمين يمكن يقابل 10 من الكفار. وبينا في آخر الآية بأن الكفار قوم لا يفقهون، ليس معنى لا يفقهون ما يكون عندهم فقه يعني يعرفونه، إنما لا يفقهون هذا القتال، هم يقاتلون من أجل أن يعلوا في الدنيا، يقاتلون لعلوهم على الناس للآخرين. وأما أنتم تفقهون لأنكم أولا تنصروا كتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتريد الجنة التي وعدها الله للمجاهدين، يعني أنتم عندكم فقه في دين الله، أنتم تحاربون لإعلاء كلمة الله، وأما الكفار فهم بالعكس، ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يفقهون ذلك. ثم بعد ذلك بعدما طلب منهم أن الواحد يقف أمام 10 ولا يجوز له أن يفر، إذا كان في 10 كفار وهو واحد مسلم يجب عليه أن يقف، بعد ذلك الله عز وجل خفف ذلك فجعل 2 أمام 1، إنكم منكم 100، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 صابرة من المسلمين يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحث المسلمين المؤمنين به المتبعين له أن يكونوا وضعهم هكذا، أي أنهم يثبتوا أمام الكفار والله عز وجل ينصرهم على ذلك. أنا أقول هذا وأنبه إخواني أن ما يشاهدونه وما يسمعونه الآن هذا ليس جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الشيطان، يعني قتلهم للضعفاء للمساكين للنساء للأطفال تهديمهم للبيوت هذا ما يسمى جهاد، هذا ليس بجهاد، وإنما هذا جهاد في سبيل الشيطان. فينبغي لنا أن نفهم أن الجهاد هو لنشر كلمة الله، نشر كلمة الحق، إذا كانوا جماعة مشركين نجاهدهم حتى يدخلوا في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من شهد للرسول بالرسالة وتبعه في دينه الله عز وجل ينصره، ولا يجوز قتل الشخص الذي ينطق بالشهادة، من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله. فحينما يأتي إنسان ويقتل شخص آخر وهو يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا في جهنم، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وأبو بكر رضي الله عنه حينما ارتد العرب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنعوا الزكاة قاتلهم، وحينما قيل له من بعض الصحابة كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم هم ما تركوا الصلاة ولا تركوا الشهادة لله بالوحدانية، لكن قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن بين من فرق بين الزكاة والصلاة. فهؤلاء الذين خالفوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه قاتلهم حتى ثبت الله به الإسلام، ولذلك شكره المسلمون جميعا الصحابة وغيرهم، حتى قال عمر بن الخطاب لما رأيت أبو بكر انشرح صدره لذلك علمت أن هذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى. أبو بكر ما يقتل الناس على الباطل، وإنما يقتلهم ليعودوا إلى دين الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، وأن القتال هو لإعلاء كلمة الله في هذه الدنيا كما أخبر الله عز وجل في كتابه وكما عمل رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة وذكر مضار الجبن وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم. قال جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الجراح التي تحدث فيكم والقتل الذي يحدث فيكم هو يحدث فيهم أيضا، لكن في فرق بينكم وبينهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم ليس أمامهم إلا النار، وأنتم أمامكم الجنة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه. نعم. وإليكم. يقول جل وعلا: إيكم منكم، أي أيها المؤمنون، 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يكون الواحد بنسبة 10 من الكفار، وذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون، أي لا علم عندهم بما أعده الله للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها. هذه مهمتهم، يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها. وأما أنتم عندكم علم، تريدون نشر الدين، نشر التوحيد، وتعلمون ما هو للمجاهد في الآخرة وهكذا. نعم. فرحمه الله تعالى: فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواعي للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. نعم. ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. يعني الصبر لا بد منه، لأن الجهاد يحتاج إلى صبر. الإنسان يقدم نفسه ويقاتل غيره وقد يصيبه ما يصيبه، فلا بد أن يكون صابرا. نعم. والله مع الصابرين، أي بعونه وتأييده. وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من 10، والعشرة من 100، والمئة من 1000. ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن يرد على هذا أمران: أحدهما أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع. والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين، بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. ويجاب عن الأول بأن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد فهذا ظاهر في أنه أمر وإن كان في صيغة الخبر. وقد يقال إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. نعم تفضل. قل جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في وقعة بدر، ووقعة بدر قد سبق الحديث عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة هاجر إلى الأنصار ولم يكن بينه وبينهم عهد أنهم يخرجون معه للقتال، لكن إذا جاء أحد يريد الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فعليهم يمنعون، يعني يكون هنا يدفعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كفار قريش أخذوا أموال المساكين المهاجرين، طردوهم من بلادهم من بيوتهم أخذوا أموالهم، وحدث لهم ما حدث يعرف طلاب العلم حينما يقرأوا السيرة. كانت لقريش رحلة يسموها رحلة الشتاء والصيف، يعني يذهبون إلى الشام لأخذ البضائع الموجودة في الشام، الأشياء الموجودة عند أهل الشام، ويأتون بها لمكة لأن مكة مجمع الناس جميعا، يعني مكة في ذاك الوقت ما زال الناس يحجون إلى مكة على شركهم، لأن الحج من زمن إبراهيم عليه السلام. فحينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وكان على كفره في ذاك التاريخ راجع بالقافلة من الشام إلى مكة، فندب الموجودين لاعتراضهم ليأخذوا ما معهم من الأموال تعويضا عن الأموال التي أخذوها منهم في مكة. فخرج الناس، لما خرجوا أكثرهم كلهم من قريش، وخرج عدد من الأنصار لأنهم ما خرجوا للقتال، خرجوا لاعتراض العير هذا لأخذ هذه الأموال. أبو سفيان لما سمع على أن محمدا خرج بجماعة لاعتراض عيرهم ولأخذ أموالهم أرسل رسله إلى مكة، وفيهم أبو جهل في ذاك التاريخ، وأخبرهم بأن محمدا سيعترض قافلتكم سيأخذ أموالكم. عزموا من هناك وجمعوا ما لا يقل عن 1000. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع أبو سفيان أبو سفيان اللي هو جاي بالقافلة ساحل بالجيش، ساحل به يعني ذهب به إلى الساحل، بدل ما تأتي الطريق من هنا من المدينة ذهب إلى الساحل قرب من البحر، فعرف أن العير نجا، فأرسل إلى أهل مكة وقال لهم أن القضية انتهت ما في شيء خلاص. قال أبو جهل لا يمكن أن يرجع هو ومن معه حتى يصل إلى المكان الفلاني إلى جهة بدر الآن، ويعملوا ما يعملون، يضربون القين على رؤوسهم ويشربون الخمور ويعملون الأشياء كلها حتى يسمع الناس كلهم جميعا ما حد يعترض عير لقريش مرة ثانية. هذا شيء أراده الله عز وجل. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم على أن العير نجا وأن أبو جهل وجيشه جائين، خطب الناس والذين معه كلهم 313 اللي خرجوا، خطبهم وذكر لهم الجهاد والاعتراض كذا، فيقومون من قريش، يقوم الواحد يتكلم ويقول مستعدين ونعمل ونعمل ونعمل، ثم يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يقوم ويقول أشيروا علي، يعني يشيروا علي هل يرجع ولا يقاتل ولا ماذا يصنع. فيقوم شخص آخر من قريش أيضا ويتكلم بالكلام الذي مستعد فيه للقتال وكذا، يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي. عرف الأنصار الموجودين معه أنه يقصدهم، فقال أحدهم وهو رئيسهم الرجل المعروف، قال كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم، كأنك تعنينا، يعني أنت كل ما قام واحد يتكلم وقلت له مرة ثانية كأنك تعنينا، قال نعم. قال أنك خرجت وما كان أحد يعلم أنك ستلاقي عدوا، ولو علموا ذلك لم يتخلف منهم أحد. ثم قال ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، أمضي حيث أمرك الله عز وجل ونحن معك. وذكر أيضا من الأشياء التي وردت في السيرة إلى برك الغماد. برك الغماد في ذاك الوقت بعيد جدا يعني من المدينة، لأن الناس كلهم على الرواحل يذهبون في ذاك التاريخ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف على أن ما فيه لقتال الآن. طيب، قال نزل في مكان في وادي من الأودية، فقال له أحد الأنصار اللي هم أهل البلد يعرفون، قالوا يا رسول الله هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل أو هو الحرب والمكيدة؟ يعني أنت نزلت هنا بأمر من الله عز وجل، معنى ذلك لا مشاحة في ذلك، إذا كان أمرك الله عز وجل خلاص حننفذ. قال لا، بل القتال والمكيدة. فقال هذا ليس بمنزل، بل نذهب إلى المكان الفلاني حتى نستحوذ على المياه ونمنع المياه عنهم ويحدث ما يحدث هناك. فقام وانتقل للمكان الآخر ووصل كفار قريش. لما وصلوا بدأت المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناشد ربه في العريش اللي بنه له، وحتى أن أبا بكر وغيره من الصحابة يقولون يعني الحاح هذا يكفي، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول هذه عصابة إن قتلت أنك لا تعبد على وجه الأرض، ويطلب من الله عز وجل النصر. فحدثت المعركة في شابين ابناء عفراء كانوا يسألون عن أبو جهل لأنهم ما يعرفونه، أبو جهل من قريش من مكة وهم من المدينة، فسألوا عنه فين هذا، لأنهم يعرفون أنه مؤادي للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال واحد له ماذا تريد؟ قال لو رأيته لا ينفك سوادي عن سواده حتى يموت أحدنا خلاص. فقال له شوفوا هذا هو، انطلق عليه وضربه حتى خمده في الأرض. ثم انتهت المعركة، استمرت المعركة، فقتل من كفار قريش 70 من صناديدهم ومنهم أبو جهل، وأسر 70. هؤلاء الذين قتلوا قتلوا، والذين أسروا أسروا، أسروهم ويريدون منهم ماذا؟ الفداء، لابد أن يفدوا أنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ذلك رأيه، إنما هذا رأي أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيهم شوية رحمة. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال كل واحد يقدم له قريبه أخوه أو ابن عمه ويقتله. هذا للسبعين الآن كلهم مأسورين، كل واحد يقدم له قريبه. من أجل إيش؟ حتى لا تكون هناك حزازة بين الناس، يقول والله هذا قتل أخي وهذا قتل عمي وهذا قتل ابني إلى آخره. كان هذا رأيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف في ذلك الرأي. لما خالف في ذلك الرأي وقال هذا القول، جت هذه الآية حينما قبل منهم الفداء الله يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال لولا كتاب من الله سبق، يعني في القدر في الكون، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. في رواية لما نزلت هذه الآيات صار الرسول وأبو بكر يبكيان، فجاء عمر بن الخطاب وقال ما يبكيكما، يعني أخبروني أريد أبكي معاكم. يعني ورد الحديث كما ستسمعونه على أنه لو نزل عذاب لم يسلم أو لم ينجو منه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالله قال لنبي هذا القول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني كان ينبغي تقتلوهم والله عز وجل سيرزقكم. ولهذا ستأتي قصة عن العباس حينما طلبوا منه الفداء ادعى أنه قد أسلم قبل ذلك الوقت ولكن الرسول ما قبل منه ذلك. نسمع الآن التعليق على هذه الآيات التي سمعتم وسمعتم لفظها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أباح لهم الغنيمة ويأكلوا منها لأن الغنائم كانت محرمة على الذين قبلهم، أي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فالأنبياء السابقين. نعم تفضل. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى هذه معاتبة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء. وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الحال قتلهم واستئصالهم. فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق ألا يؤسروا، فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى تريدون، أي بأخذكم الفداء وإبقائهم، عرض الدنيا، أي لا لمصلحة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم، فيأمرهم بما يوصل إلى ذلك، والله عزيز حكيم، أي كامل العزة، لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، ولكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض. لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي الحديث لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر، لأن ذلك رأيه أن يقتلون جميعا، هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، والله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ في القدر بأن هذا سيصير، هذه القضية ستصير هكذا بهذا الشكل. نعم. ثم إليكم. قل جل وعلا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. ينبغي أن نستفيد من هذه الأشياء أيضا. الآن ما عندنا قتال ولكن هذه القصة سمعناها الآن ونستفيد منها، ولكن الله عز وجل أخبر أنه يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، ويعلم كل مسلم منا على أن الشرك الله عز وجل لا يغفره. الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما هو الشرك؟ الشرك واحد يأتي يذبح لغير الله، هذا ولي يدعون أنه عنده ولاية، عنده مريض، هذا عنده شيء غائب فاته يريد إعادة هذا الشيء، فيذبح لهذا الولي يعني في قبره ويطلب منه أن يرد عليه غائبه أو يشفي مريضه إلى آخره. هذا الرجل عمل هذا العمل وهذا الشرك بالله تبارك وتعالى، والرسول قال لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. هذا الرجل تأتيه يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، عمله هذا الذي عمله الذبح لغير الله نقض هذه الكلمة. تقول 70 مرة لا إله إلا الله، هذا لا ينفعك، ما ينفعك إلا إذا قلت لا إله إلا الله ولم تشرك بالله شيئا، بل هو المعبود وحده، تنذر له وتذبح له وتستغيث به ولا تذبح لغيره ولا تدعو غيره، فالله عز وجل يرفع عنك ذلك الحكم الذي صادر على المشرك. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. نعم. قل جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما زالت هذه الآية في الأسرى، نسمع الشرح الآن. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذه نزلت في أسار يوم بدر، وكان من جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلب منه الفداء ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقط عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة والله غفور رحيم. لحظة. العباس رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما طلب منه جاء في السيرة قال ما عنده شيء أصلا، وقال أنه مسلم قبل ذلك، الإسلام ما قبلوا منه لأنه لابد أن كان يعلنه قبل أن يكون أسيرا، ولكن ما أعلن ذلك. لكن الشيء الذي قاله أنه ما عنده شيء، الرسول قال له: المال الفلاني الذي وضعته أنت وفلانا في المكان الفلاني. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يعلم عن ذلك أحد إلا أنا وتلك المرأة. فعلمت أن الله عز وجل هو الذي أخبره بذلك، أي الله عز وجل مطلع على جميع أعمال الناس، فهو قال له مثل هذا القول. طيب، والله عز وجل وعدهم يعني كل من في يديكم بالأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة. نسمع أيضا تكملة. قل جل وعلا: والله غفور رحيم. وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير أتاه العباس، فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. العباس نفسه دفع مثل ما دفع غيره الحاجة المطلوبة منه، والله عز وجل وعد في هذه الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدمت عليها أموال كثيرة فيما بعد، وجاءه العباس، لما جاء قال: خذ بثوبك من هذا المال، فلوس فضة وذهب، خلاص أخذ في ثوبه مبلغ كبير جدا، أراد يشيله ما قدر، قال للرسول: ساعدني حتى يحمله على ظهره. قالوا: لا، إلا تقدر عليه خذه. فنقص من تلك الفلوس اللي جمعها، وأخذ المبلغ الكبير هذا، ولما انصرفه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك يعني على العمل الذي عمله العباس رضي الله عنه حينما جمع هذا المال الكثير وما استطاع يحمله، ولما طلب من الرسول أن يساعده قال له لا خذ اللي تقدر عليه، فأخذ حمله وذهب به. ماذا يقول العباس؟ يقول الذي وعد الله عز وجل في الدنيا قد جاءت، باقي الثانية، نسمع الثانية ما هي. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك. لا، قبلها، قبل حق العباس: والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. فالعباس يقول الأولى الله عز وجل قال في الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن العباس وغيره أخذوا أموال كثيرة جدا، أكثر مما أخذ منهم. العباس كان يقول هذا الوعد وجاء وصل، لكن باقي الثاني وهو الغفران، والله غفور رحيم. فهو ينتظر المغفرة من الله عز وجل، والله إذا وعد لا يخلف وعده، فغفر له ولغيره. نعم، تفضل. صلى إليكم. وإن يريدوا خيانتك في السعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فليحذروا خيانتك، فإنه تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته، والله عليم حكيم، أي عليم بكل شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها. ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. يعني هذه الآيات كما نسمع: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة ومن غيرها في سبيل الله، والذين آووا ونصروا وهم الأوس والخزرج الذين استقبلوا المهاجرين في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم أولياء بعض. هؤلاء كما ذكرت لكم قبل قليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل بينهم مؤاخاة، حتى أن بعضهم يكون أخ للبعض الآخر، وأنه أيضا يتوارثون أيضا، والله عز وجل أسقط ذلك فيما بعد. ثم قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا. آمنوا في ذاك الوقت ولكن لم يهاجروا. الله يقول: ما لكم من ولايتهم من شيء، ما دام في بلادهم بقوا ولم يأتوا إليكم فيبقون على حالهم حتى يهاجروا. ثم قال: وإن استنصروكم في الدين، يعني لو اعتدى عليهم أناس في دينهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني قبيلة مع قبيلة أخرى بينهم عهد، وقد أعطاهم المسلمون هذا العهد، هؤلاء لا ينصروهم لأنه فيه نقض للعهد، والعهد لا يجوز نقضه إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. نعم، اقرأ لنا. صلى إليكم. أن هذا في آخر صفحة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هذا عقد مولاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. تفضل اقرأ. مستمر الآيات والشرح. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتهم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء،